القاضي الشخصية والأرواح الجنسية كلها، والتي كشف عنها صاحبنا الشيخ الفاضل المالي الشاطرة جزاه الله خيرا بما لم يدع مجالا لقائل. وإذا كان لابد لي من كلمة أقولها في هذه المناسبة فهي أنه قد بعض التجار قد هتف إلي بعض التجار الصحفيين أن يجرني إلى الدخول في جملة أو في حلبة الرد على المخالفين بكلمات معشولات بأن يفرد لي زاوية خاصة، وكنت أود لو كان عندي من فراغ الوقت أن أستجيب لتلك الرغبة لولا يقيني أن جل الصحف السيارة إن لم أقل كلها لا يهمها إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل هي تنشر ما هب ودب من مما هو ظاهر بطلان، ولا أدل على ذلك من نشرها من نشر إحداها مقالة ذاك المجاهد. عرفته؟ مين تقصد؟ خلاص واضح أقصد. واضح واضح واضح. هذه بدها علامة تعجب محوقة بين هلالين شيخنا. نعم أنا حطيتها بين هلالين كبار المجاهد. جميل. نعم. إحداها مقال ذاك المجاهد المزعوم والناشر لصورة سرقة واختلاسة. هذه صورة جديدة شيخنا. لاحظتوا صورة جديدة؟ على فكرة كيف وضعها؟ حطين صورة جديدة. هذا شو كان يساوي قبيل؟ أنا جالس في الطاولة مثلا. اسمع. يخلي واحد من الموظفين يا شيخ يا أستاذ كون أنا مكبر هيك عامل هيك كون إيش وجالي. وكنا هو في عملها مره بينك وبينه يصوركم مع بعض؟ لا هذا مستحيل. لا يعني مثلا يحكي لهم صورونا وهو هيك والله ما تستبعد يا شيخنا. لا بس ما رقى اربع ايام شيخ ورا بعد يتصل عندي خبيث ما الا يعني ما تفرق. قابلت شيخ اقول له عبد الله قولي له مشغول، قول له طيب برد بتصل وانا قاعد ما عندي، اقول له قولي له مشغول. الله اكبر ما بيش على طول عندنا ان شاء الله. عجيب عجيب والله مقال السفاريني جابد وجابد شيخنا. نعم. بدور عليه بتصل الان بدور عليه. ايه انتين. خلاص ها. ولا ادل على ذلك من نشر احداها مقالة ذاك المجاهد المزعوم والناشر لصورة سرقة واختلاسا، وقد عنونه هو او القائم على نشر المقالات واحلاهما مر بكلمة وبالحرف الكبير الألباني كان من إخوان المسلمين. وقد علم القاصي والداني أننا لا نؤيد كل التكتلات الحزبية، بل نعتقد أنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة الصريحة إلى غير ذلك من الأكاذيب والافتراءات، ولا سيما أني كنت دخلت في تجربة منذ بضع سنين حينما نشرت ثلاث مقالات أنت أذكر مني فيما أذكر متتابعة في بعض الجرائد. هنا ردا على أحد الكتاب المعتدين على السنة، وإذا بي أفاجأ بامتناع صاحبها عن الاستمرار في نشر بقية الرد. صح. هي ثلاثة ولا أربعة؟ لا أربعة شيخ. هون هاي مكتوب هون كاتبها هون. نعم. أيوة شيخنا أنا معك. هاي. وإذا بي أفاجأ بامتناع صاحبي عن الاستمرار في نشر بقية الرد، ومثل هذه التجربة كثير كثير، فهذا وذاك مما حملني على أن لا أحشر نفسي للرد على أولئك المبطلين، لأنهم لم يضمنوا ردودهم ما يدل على أن غايتهم نصرة الحق الذي بدا لهم، وإنما هي الأهواء الشخصية. ولولا هذا لرددت على أولئك الدكاترة العشرين ونيف لأنهم كانوا مهذبين في ردهم، ولكن أين كانوا في فتنة حرب الخليج وقبل ذلك الجهاد الأفغاني؟ وأين كانوا من خطبة ذاك الفقير الذي هو رأس الفتنة حين نفى صراحة أن يكون هناك ديار إسلامية. وقال بالحرف الواحد: ما أرى إلا أن الهجرة واجبة من الجزائر إلى تل أبيب. وقال أعوذ بالله بهاللفظ شيخنا، بهاللفظ، باللفظ، من حرفه، من فمه: لو خيرت أقسم بالله أن أعيش في أي عاصمة عربية لاخترت أن أعيش في القدس تحت احتلال اليهود. فهل هذه الأقوال أخطر يا معشر الدكاترة وأضل أم القائل بوجوب الهجرة الذي هو قول جميع العلماء؟ فسكوتكم عن هذه الأقوال التي لا نشك أنكم معنا في بطلانها وضلال صاحبها إلى غير ذلك من أقواله الأخرى الصريحة في تكفير القائل بالهجرة من اليهود لأكبر دليل على أن اجتماعكم في الرد على القائل بالهجرة المشروعة، وسكوتكم عن ذاك الفقير لم يكن لوجه الله، وهذا أمر قد انكشف والحمد لله لكثير من القراء الأنباء. لذلك كله أيها المرجفون لزمت الصمت داعي ربي تبارك وتعالى أن يجعل الدائرة على الظالمين المبطلين، وقائلا: اللهم إني مظلوم فانتصر، ولا عاقبة للمتقين، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ما شاء الله، طيب جدا. في مجالين لنشرح. ندبرها شيخنا، بندبرها. لكن في عندي شيخنا أنا الآن خطر في بالي اقتراح. بيقولوا عنا بيدبرها مدبر حلمون. الله أكبر. شيخنا عندي خطر يعني الآن في بالي خاطر. تفضل. إنه هذه طبعا بدها صف بطبيعة الحال، لكن أنا يخطر في بالي نضيف سطرين بخطك مع التوقيع آخر كلمة بعد هذول. يعني طبعا والرأي رأيكم أستاذي، إنه إيش؟ وأكرر بأن ما حررها هنا من فتواي هو جمع لكلام المتناثر، فمن نقل عني أو فهم غير هذا فهو إما مخطئ أو مبطل. تحت هذا؟ تحت هذا هيك سطرين بخط الإيد مع توقيعكم، شو رأيك أبو عبد الله؟ نعم. نصورهم تصوير شيخنا. بسم الله، هذه ما عندي مانع. هذا أنا بدأ أصف بس بدي هذا السطر في تكفير القائل بالهجرة إلى غير ذلك من أقواله الأخرى الصريحة في تكفير القائل بالهجرة من اليهود، لأكبر دليل على أن اجتماعكم في رد القائل بالهجرة المشروعة وسكوتكم من اليهود. يحط من الاحتلال اليهودي، الهجرة من الاحتلال اليهودي، أشكال عليه. طب ليش ما تكون هذا الشيخنا كله بخطك هيك تتصور تتزبط، مش أحسن؟ مش مجال بدون لأنه مستعجلين يا جماعة. شو مستعجل؟ احنا بنصف. هي هيك مش مجال الآن، هذه صارت صفحتين الآن، الرسالة مش صارت نزلت على المطابع.